السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بعض أحكام السرقة. إذا ثبتت السرقة بشروطها وانتفت الموانع، وجب قطع اليد اليمنى إذا كان صحيح الأطراف وكانت أول سرقة، ودليل ذلك قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية: فقطعوا أيمانهما. وتقطع اليد من مفصل الكف من الكوع، لقول عمر رضي الله عنه: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. ويقطع السارق بأسهل ما يمكن، ذكر ذلك الموفق في المغني. ثم يجتهد من أقام الحد في عمل الوسائل التي تضمد القطع وتوقف نزيف الدم، وقد كانوا قديما يعالجون ذلك بالحسم، يعني بغمسها في الزيت المغلي لتنسد أفواه العروق لئلا يستمر به نزيف الدم فيموت. أما في هذا العصر وقد تقدم الطب بحمد الله تعالى، فينبغي أن يقوم بمباشرة علاج السارق بعد قطعه متخصص في علاج الجروح الحادثة، لأن ذلك أخف على السارق وأضمن في تخفيف الآثار. وقد ذكر الموفق في المغني أنه إذا علم قطع أسهل من الصورة التي عرضها قطع به، لأن الغرض التسهيل على السارق. ويسن تعليق يد السارق في عنقه فترة يراها الإمام كافية في الزجر وتخويف الناس من هذا العمل المشين. ودليل ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وإذا سرق اللص مرة ثانية بعد أن أقيم عليه الحد في المرة الأولى، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، ويترك له عقب يمشي عليه. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق ثالثة حبس حتى يموت، ولا يقطع منه شيء بعد ذلك. لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي برجل قد قطعت يده ورجله في السرقة وقد سرق بعد ذلك، فقال لأصحابه رضي الله عنه: ما ترون؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: أقتله إذن، وما عليه القتل، يعني أن القتل أسهل عليه، بأي شيء يأكل الطعام، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يغتسل من جنابته، بأي شيء يقوم على حاجته. ثم رده رضي الله عنه إلى السجن أياما، ثم أخرجه واستشار الناس فيه مرة أخرى، فقالوا له مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولا، ثم جلده جلدا شديدا ثم أرسله. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. وفي بعض روايات البيهقي قول علي رضي الله عنه: إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها. وإذا أقيم الحد على السارق فهل يستحق المسروق منه مع الحد الضمان؟ اختلف العلماء في ذلك، فنفاه أبو حنيفة مطلقا، ونفاه مالك إذا كان السارق معسرا، وذهب الباقون من العلماء إلى أنه يضمن، فإن كانت العين المسروقة باقية وجب ردها إلى صاحبها، وإن تلفت رد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. ومن سرق من غير حرز ثمرا أو كثرا، والكثر هو الجمار، جمار النخل، أو ماشية أو غيرها، فلا قطع عليه، بل يضمن عوضها مرتين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال صلى الله عليه وسلم: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، يقتضي تضعيف العقوبة عليه وعدم قطعه. وقد أسقط عمر رضي الله عنه القطع عام المجاعة بسبب الجوع الشديد الذي لحق الناس، وذلك أن غلمانا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فاشتكاهم صاحب الناقة إلى عمر رضي الله عنه، فلما سألهم وجد أنهم سرقوها جياعا يأكلونها، فدرأ عمر رضي الله عنهم الحد وعاتب محمد بن حاطب وقال: إنكم تستعملونهم وتجيعونهم. وأغرم حاطبا مثلي قيمة الناقة، لأنه سأل المزني عن ناقة فقال بكذا، فأمر حاطبا أن يعطيه مثلي القيمة. روى هذا الأثر الأثرم. فمن أخذ مالا ليقيم به أوده ويحفظ به حياته لم يقطع بذلك. وقد وافق الإمام أحمد على سقوط الحد في المجاعة، بعض العلماء الذين قالوا به، قال ابن القيم: وذلك محض القياس ومقتضى قواعد الشرع، وهي شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاجين. ويقطع في سرقة السيارات إذا كانت في الشوارع التي اعتاد الناس إيقافها فيها، لأنها حرز لها ولا يتصور إحرازها لعامة الناس بغير ذلك. فمن سرقها واستجمعت فيه شروط إقامة الحد وجب إقامته عليه استتبابا للأمن وحفظا لحقوق الناس وقطعا لدابر شر السفهاء. وقطع يد السارق من محاسن الشريعة الإسلامية، لما في ذلك من حفظ الأمن وإرساء قاعدته وحفظ حقوق الإنسان والمجتمع. والناس إذا رأوا السارق وقد قطعت يده ولو بعد أزمان تذكروا السرقة وتذكروا عقوبتها، وارتدع من تحدثه نفسه بالاعتداء على الناس في أموالهم. والله تعالى هو الذي كرم الإنسان، وقد جعل دية اليد إذا اعتدي عليها نصف الدية، لكنه قطعها إذا أفسدت، فيما يعادل 1/84,000 من الدية. وقد عثار أبو العلاء المعري هذه الشبهة حين قال في بعض أبيات الله: يد بـ500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. وقد أجابه الشيخ عبد الوهاب المالكي رحمه الله بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعض العلماء: خانت فهانت، وعزت فغليت. وبهذا إخوتي في الله نعلم أن الله تعالى عندما قطع ذلك حفظ أموال الناس من شر السفهاء وأبقى للناس أنفسهم. فإن بعض السراق إذا التقى مع صاحب المال ربما يقتله أو يحدث من الجرائم أكثر من ذلك، ففي القطع تخفيف لهذه الجرائم واستتباب للأمن وقطعا لدابر الشر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.